الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى تتمة كتب الشافعية: وأعرفك فيها إن شاء الله تعالى بنفائس كتب الشافعية والمعمول به منها ومن أقوالهم عند الاختلاف. اعلم يدني الله وإياك أني رأيت اختلافا للعلماء في بيان بعض كتب الشافعية، حتى خبط بعض أهل العصر في حاشية له على فتح المعين بما لا يخفى على من له بذلك أدنى إلمام، فضلا عمن قد تصدى لخدمة كلام الأئمة الأعلام. غير أني ظفرت ولي غير أني لم يكن هناك داع من ان يعني ان يشير الى من كان يخالفه. هذه يعني تجدها دائما في يعني مع بعض اهل العلم، قد كما فعل كما حصل بين السيوطي والسخاوي مثلا، يعني لا تستغل التأليف للطعن الا ان كنت ترد، هذا امر اخر، لكن اثناء الكلام لا تقول حتى قال فلان كذا وكذا لجهله مثلا، يعني وانت تعرف انه عالم لكن ربما اخطا مثلا في موضع، ربما وقع في زلة، فحينئذ لا ينبغي هذا. فهذه يعني تنتبهون لها، لا نقع نحن في هذا، ولا يليق ابدا بطالب العلم او بالعالم ان يفعل هذا. ولذلك كلام الأقران يطوى كما يقال، إلا إن كان بحق في مسائل معينة فكان من باب نصرة السنة فهذا أمر آخر، لكن نتكلم على كلام الأقران غالبا يكون بدافع الحسد أو بدافع الغيرة أو التنافس المحمود، فيجرهم هذا إلى الكلام، فهذا لا يليق. وهو سيذكر يعني الكتب الشافعية، ويمكن أن نقول اختصارا جميع المذاهب تمر بمراحل، منها مرحلة التأسيس التي تكون للإمام الذي هو صاحب المذهب صاحب الاختيار، ثم بعد ذلك مرحلة النشأة، ثم التنقيح والتحرير، ثم مرحلة الاستقرار. هذه المراحل تجدها في جميع المذاهب. طيب، في المذهب الشافعي نقول الميزة أن الإمام الشافعي كتب مذهبه بنفسه وكتب أصوله بنفسه، وهذا لا يوجد في مذهب من المذاهب إلا المذهب الشافعي. فالإمام الشافعي كتب الأم وأملى الإملاء، وكذلك كتاب البويطي، وكذلك مختصر المزني اختصره من الأم. فعندنا في المذهب 4 مؤلفات، هذه للإمام: الأم، الإملاء، البويطي، المزني. الإملاء مفقود، المطبوع الأم والبويطي ومختصر المزني طبع وحده وطبع طبعة أخرى مع الأم في المجلد الأخير. ثم بعد ذلك تأتي في هذه المرحلة الذين حملوا المذهب من تلاميذ الإمام الشافعي، هم المزني والبويطي والربيع المرادي وحرملة وغيرهم، منهم كذلك في أول الأمر الإمام أحمد. لكن أغلب يعني الذين اشتهروا بالتلمذة على الإمام الشافعي وكتبوا في مذهبه على أصوله بعد ذلك هؤلاء 4: البويطي والربيع المرادي والمزني وكذلك حرملة، على تفصيل يعني في هذا. طيب، الشافعي كتب الأم والبويطي أملى عليه الإمام المختصر، والمزني اختصر الأم في كتاب المختصر. هذه مرحلة التأسيس أو مرحلة النشأ. ثم بعد ذلك مرحلة الاستقرار أو الانتشار، هذه انقسم فيها الشافعية إلى مدرستين: طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين أو البغداديين. طيب، طريقة منهم من شرح مختصر المزني، بعد ذلك هو الذي صار عمدة، يعني جميع الشروح ترجع إلى مختصر المزني. هذا المختصر شرح شروحات كثيرة جدا، يعني تقرب تزيد على 100 شرح، المطبوع منها لا يتعدى أصابع اليد الواحد. طيب، الذين شرحوا المختصر المزني من العراقيين أشهرهم أبو حامد في تعليقته، وأبي الطيب الطبري، كذلك الحاوي الكبير للماوردي، وبحر المذهب، هؤلاء من الخراسانيين، يعني من العراقيين أشهر من شرح أبو حامد الإسفرائيلي، وكذلك أبو الطيب الطبري، هؤلاء من العراقيين. ومن الخراسانيين الحاوي الكبير للماوردي وبحر، هؤلاء من العراقيين، حاوي الكبير للماوردي، بحر المذهب، تعليقة أبي الطيب، تعليقة أبي حامد، هؤلاء الأربعة من العراقيين. طيب، أشهر من شرحه من الخراسانيين الجويني في كتابه نهاية المطلب. بعد ذلك انقسم العلماء إلى طائفتين، صار الشروحات العمد الهاوي الكبير عند العراقيين، ونهاية المطلب عند الخراسانيين. هذا الذي صار العلماء يعكفون عليه ويعتنون به، هذين الكتابين. ثم جاء الشيرازي أبو إسحاق، فاختصر تعليقة أبي حامد في التنبيه، فصار هذا المتن يعني تسير إليه الركبان، صار يحفظ ويدرس، وشرح شروحات كثيرة جدا. ثم اختصر تعليقة أبي الطيب المهذب الذي شرحه بعد ذلك النووي في المجموع، واختصر من شروحات العراقيين، اختصر الماوردي كتابه في الإقناع، يعني الماوردي نفسه اختصر كتابه في الإقناع، ثم اختصره أبو شجاع في المتن الذي نأخذه. واضح؟ فمثلا متن الغاية هذا مختصر لكتاب الإقناع، والإقناع مختصر للهاوي الكبير للماوردي، هذه على طريقة العراقيين. طيب، نهاية المطلب، وكل منهما شرح لمختصر المزري. نهاية المطلب اختصره الغزالي، اختصره في البسيط، ثم اختصر البسيط في الوسيط، ثم اختصر الوسيط في الوجيز، هذا باختصار. فصار الوجيز، فصار عندنا 5 متون تسمى بالكتب الخمسة، هذه التي عليها العمل والتي عليها الشروحات، الوجيز والوسيط للغزالي، مع مختصر المزني الذي هو الأصل، والمهذب والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، هذه الكتب الخمسة. فإذا قيل لك الكتب الخمسة في المذهب الشافعي، هذه هي، أولها مختصر المزني، الثاني الوجيز والوسيط للغزالي، وكلاهما مختصر لنهاية المطلب للجويني، الذي هو شرح موسع جدا على مختصر المزني. وهذه شروحات يعني أقل شرح فيها 20 مجلدا، يعني كل شرح من هذه الشروحات. طيب، المهذب والتنبيه اختصار لشرح أبي حامد وأبي الطيب الطبري على مختصر المزني. قد يقول قائل: ما الفرق بين طريقة الخراسانيين وطريقة البغداديين؟ عفوا، طريقة الخراسانيين، نعم، والعراقيين. نقول الخلاف بينهم في طريقة التصنيف والترتيب، وكذلك بعض التقريرات وتوجيه النصوص الإمام. يعني النووي لما أراد أن يبين باختصار الخلاصة، قال: الفرق بين الطريقتين أن العراقيين هم أنقلوا لنصوص الشافعي وقواعده. طيب، قال: ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا. إذن هذا الذي يتميز به العراقيين، العراقيون. ثم قال: والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا. هذا هو. طيب، ولذلك قد تجد من ليس من العراقيين يقال هو خراساني، ومن من الخراسانيين تجده يقال له هو عراقي، فليست النسبة بالبلد أو البلاد أو الموطن، وإنما هذه تأتي من المدرسة التي نشأ عليها، كما نقول بصري وكوفي. يعني اختلف ابن مالك هو بصري أو ليس بصريا، هو لا علاقة له بأهل البصر، لكن المدرسة نفسها. كذلك الأخفش هو بصري، سيبوي إمام البصريين، وهو ليس منها منشأ. فهذا المراد به المدرسة وليس النسبة، ليس نسبة البلد أو المولد أو العرق. كذلك الأمر يتعلق بطريقة التأليف والطبقات. يعني هناك مرحلة معينة كان فيها المدرسة، بعد ذلك يعني هذا لم يعد له وجود، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله صار المذهب بعد ذلك كما حصل في النحو مثلا. هناك انتقاء من المدرستين، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف أن المذهب بعد ذلك استقر على كتب النووي والرافعي. طيب، هذه مرحلة التأسيس ومرحلة الانتشار، تجدها عند طريقة الخراسانيين والعراقيين. من أشهر الخراسانيين القفال الصغير، وكذلك ابن سريج. بعد ذلك صارت الكتب هذه الخمسة هي التي عليها المعول، حتى جاء الرافعي به العجيب فتح العزيز في شرح الوجيز، فصار هذا الكتاب يعني العلماء يعتكفون عليه، إلى أن جاء النووي وحرر المذهب، ويعني انتقى وزاد على الرافعي، فأتى بكتاب المنهاج وأتى بمؤلفاته، لكن المتن الذي وضعه المنهاج هو الذي صار عليه الشروحات بعد ذلك، والذي صار معتمدا وصارت عليه الفتوى. هناك مرحلة متأخرة جاء هي بين الرملي وبين ابن حجر الهيثمي، سيأتينا ذكر شيء منها، نهاية المحتاج أو تحفة المحتاج، نزاع أيهما يقدم، النهاية أم التحفة، سيأتينا أيضا بعض الشروحات في المذهب موسعة جدا، يعني ممن تصدى لبعض كما سيأتينا في كلام المؤلف ابن الرفع. الرفع أتى بعجب عجاب، له كتابه المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، شرح الوسيط للغزالي، نحن قلنا هذا من المتون الخمسة التي صار عليها المعول، شرحه في 8 مجلدات ومئة 108 مجلد، وهو مطبوع طبع مؤخرا في المدينة المنورة، يعني طبع على هيئة رسائل، كل مجلد رسائل دكتوراه أو ماجستير، وإلى أن طبع الكتاب كاملا بفضل الله جل وعلا في 8 مجلدات ومئة، تخيل. هذا كتاب أعجوبة، أنا قرأت فيه بعض المسائل فلا لم لكن لي طاقة صراحة، لأنه يتوسع جدا جدا جدا، يعني كيف كتبه سبحان الله، يعني هذه بركة عجيبة. وهو كذلك لو حقق تحقيقا يعني نفيسا لا صار في ضعفي هذا العدد. فنستغفر الله من التقصير وتضييع العمر في غير ما هو نافع، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا الهمة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، لأنه لو وكلنا إلى أنفسنا لضعنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. ولابن قال ربع كتاب رحمه الله، آخر مشهور لسيدنا، نعم، مشهور تعالى شرح يعني التنبيه، كفاية النبي، شرح كفاية التنبيه. النبي، أنا نعم هذا يا أشهر الشروح. وابن تيمية رحمه الله قال في وصفه: رأيت شيخا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته، رحمه الله. نعم صحيح. قال رحمه الله: غير أني ظفرت لي ولك بنقل مقنع عن الإمام الشيخ أحمد بن حجر في ذيل تحرير المقال يغنيك عن كثرة نقله. والقال قال رحمه الله تعالى ونفعنا به في أثناء كلامه. محمود، صوتي انقطع شيخنا. نعم، الآن رجعت. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: غير أني ظفرت لي ولك بنقل من عن الإمام الشيخ ابن حجر في ذيل تحرير المقال يغنيك عن كثرة القيل. قال رحمه الله تعالى نفعنا به في أثناء كلام منه. وقولهم إنه منذ صنف الإمام كتابه النهاية الذي هو شرح لمختصر المزني الذي رواه من كلام الشافعي رضي الله عنه في 8 أسفار حاوية، لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام، لأن تلميذه الغزالي اختصر النهاية المذكورات في مختصر مطول حافل وسماه البسيط، واختصره في أقل منه وسماه الوجيز، فجاء الرافعي وشرح الوجيز شرحا مختصرا ثم شرحا مبسوطا ما صنف في مذهب الشافعي مثله، وأسفاره نحو 10 غالبا. ثم جاء النووي واختصر هذا الشرح ونقحه وحرره واستدرك على كثير من كلامه مما وجده محل الاستدراك، وسمى هذا المختصر روضة الطالبين، وأسفاره نحو 4 غالبا. ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم، فمنهم المحشون وهم كثيرون أطالوا النفس في ذلك حتى بلغت حاشية الإمام الأذرعي التي سماها التوسط بين الروضة والشرح إلى فوق 30 سفرة كما رأيتها في نسخة كانت عندي، وكذلك الإسنوي وابن العماد والبوقيني، وهؤلاء هم فحول المتأخرين بالمحل الأسنى. ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة الإسنوي والأذرعي وابن العماد والبوقيني، فجمع ملخص حواشيهم في كتابه المشهور وسماه خادم الروضة، وفي نحو 20 سفرا. وقال لجماعة أنهم اختصروا الروضة، ومنهم المطول ومنهم المختصر كالروض للشرف المقري، فأقبل الناس على تلك المختصرات، فلما ظهر الروض رجع أكثر الناس إليه لمزيد اختصاره وتحرير عبارته. ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام فشرحه شرحا حسنا جدا وآثر فيه الاختصار، فانثال الناس عليه إلى أن جاء صاحب العباب أحمد بن عمر المزجد الزبيدي فاختصر الروضة وضم إليها من فروع المذهب ما لا يحصى، ثم شرحته شرحا مبينا محاسنه، وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة، فأقبل عليه الذين تيسرت لهم تلك القطعة من الشرح. وكذلك اختصر صاحب الحاوي الصغير الشرح الكبير اختصارا لم يسبق إليه، فإنه جمع حاصل المقصود منه في ورقات النحو ثمن جزء من أجزائه العشرة، فأذعن له أهل عصره أنه في بابه ما صنف مثله، فأكب الناس عليه حفظا وشروحا، ثم نظمه صاحب البهجة فأكبوا عليها حفظا وشروحا كذلك، إلى أن جاء الشرف المقري صاحب الروض فاختصره في أقل منه بكثير، وسماه الإرشاد فأكب الناس عليه حفظا وشروحا، وبحمد الله لي عليه شرحان، ولي في الأصل في ذلك مزيد بيان. نعم، هذا الكتاب نعم من شيخنا. أصعب المتون على الإطلاق في جميع الفنون، أيهما الروضة أم الإرشاد؟ الإرشاد للغاوي إلى مسالك الحاوي ابن المقري، تعرفون ابن المقري؟ أنصحكم، يعني أنصح بعد أن تنتهوا من الدرس أن تتركوا كل شيء وأن تبحثوا عن ترجمة هذا العالم وأن تقرأوا فيه. هذا عبقري بمعنى الكلمة، يعني نسيجه وحده. هذا الرجل يعني كان عنده ذكاء وحدة فطنة عجيب، حتى قال الشوكاني: لم تنجب اليمن مثله. فيعني أنا قرأت بعض كتبه، فيعني كلما قرأت سطرا أقول سبحان الله، هكذا أفعل سبحان الله. لماذا؟ لأنه يعني أتى بما لم يسبق إليه. السطر الواحد تقرأه من اليمين إلى الشمال فتفهم منه علما، ثم تقرأه بالطول فتفهم منه علما آخر، لدرجة أنه نظم عدة علوم في منظومة واحدة، تقرأها بالطول كما تقرأها بالعرض، تستفيد علما من طول. يعني لا أدري كيف تفهمون هذا بالكلام، لكن لو أتيتم يعني يمكن أن نتكلم عنه إن شاء الله من باب رفع الهمة، لأنه يعني أعجوبة من عجائب أهل العلم. أنصحكم أن تقرأوا يعني شيئا له، تقرأوا ترجمته، تنظروا في كيف كان يعكس المدح إلى هجاء، وقرأوا لاميته، وكذلك إرشاده في الفقه. فهذا يعني كتاب من أصعب المتون على الإطلاق، ولذلك فهم يعني سطر واحد من الإرشاد عاسر جدا. سطر، من كان يشك في كلامي فليقرأ به. ولذلك نحن نستغفر الله من أننا يعني نضيع أوقاتنا ولا نتعلم، ونهمل المراجعة والدرس، ونضيع الأوقات فيما ليس بنافع. هؤلاء يعني كانوا يشغلون أوقاتهم بالعلم، كانوا يتقربون إلى الله بهذا العلم، ولذلك رزقوا الفهم والهمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والعلم والإخلاص والخشية. نعم، من باب آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: تحرير المذهب على يدي الشيخين الرافعي والنووي. قال ابن حجر وغيره من المتأخرين: قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدمة على الشيخين على أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير، حتى يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي. ثم قالوا: هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، فإن تعرض له فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفق عليه، فإن اختلف ولم يوجد لهما مرجح، أو وجد ولكن على السواء، فالمعتمد ما قاله النووي، وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح. قال الكردي رحمه الله تعالى في المسلك العدلي والفوائد المدنية: فإن تخالفت كتب النووي فالغالب أن المعتمد التحقيق، فالمجموع، فالتنقيح، فالروضة، والمنهاج، ونحو فتواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه ونكته. فإن اتفق المتأخرون على أن ما قالاه سهو فلا يكون حينئذ معتمدا، لكنه نادر جدا. وقد تتبع من جاء بعدهما كلامهما وبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم. الكتب المعتمدة في المذهب. ثم إن لم يكن للشيخ ترجيح، فإن كان المفتي من أهل الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه مما اعتمده أئمة مذهبه، ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم، وإن ترجح عنده، لأنه إنما يسأل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده، إلا إن نبه على ضعفه، وأنه يجوز تقليده للعمل به حيث كان كذلك فلا بأس. وإن لم يكن من أهل الترجيح وهم الموجودون اليوم فاختلف فيهم. المصريون يعتمدون الشمس الرملي، فذهب علماء مصر واكثرهم الى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه، خصوصا في نهايته، لانها قرات على المؤلف الى اخرها في 400 من العلماء، فنقدوها وصححوها، فبلغ صحتها الى حد التواتر. غيرهم يعتمدون ابن حجر الهيتمي، وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه، بل في تحفته لما فيها من إحاطة نصوص الإمام، مع مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة، ثم فتح الجواد، ثم الإمداد، ثم شرح العباب، ثم فتاويه. هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز. ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي، إلى أن فشى قولهم فيهما حتى صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح. وقال علماء الزمازمة تتبعوا كلامهما فوجدوا ما فيهما عمدة مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ثم قال: وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما، بل بما يخالف التحفة والنهاية، إلا إذا لم يتعرضا له فيفتي بكلام شيخ الإسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام حاشية الشبرملسي، ثم بكلام حاشية الحلبي، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية العناني، ما لم يخالفوا أصل المذهب، كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها. ثم قال: من أرض وأقول والذي يت... نعم شيخنا، لو نقلت صخرة صلى الله عليه، كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها. ثم قال: وأقول والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم إمام في المذهب، يستمد بعضهم من بعض، يجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم، وإن خالف من سواه ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعيفا ظاهر الضعف، لأن شيخ ابن حجر نفسه قال في مسألة الدور: زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها، قال السيد عمر في فتاواه. والحاصل أن ما تقرر من التخيير لا محيد عنه في عصرنا هذا بالنسبة لأمثالنا القاصرين عن رتبة الترجيح، لأن إذا بحثنا عن الأعلم بين الحيين لعسر علينا الوقوف، فكيف بين الميتين؟ هذا هو الأحوط الأورع الذي درج عليه السلف الصالحون المشهود لهم بأنهم خير القرون. ورفع إليه سؤال من الإحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي: هو فما المعول على الحيين الحيين؟ والميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن إذا بحثنا عن الأعلم بين الحيين لعسر علينا الوقوف، فكيف بين الميتين؟ هذا هو الأحوط الأورع الذي درج عليه السلف الصالحون المشهود لهم بأنهم خير القرون. ورفع إليه سؤال من الإحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي: فما المعول عليه من الترجيحين؟ فأجاب: إن كان المفتي من أهل الترجيح أفتى بما ترجح عنده، قال: وإن لم يكن كذلك كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو راو لا غير، فيتخير في رواية أيهما شاء أو جميعا أو بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين. نعم، ثم الأولى بالمفتي وهذا الذي صار عليه العمل الآن، يعني بتقدم الأعصار صار الذي يفعل هو هذا، أنه يتخير المفتي أيهما شاء بعد ما يترجح لديه، سواء كان من البهاية أو التحفة أو من غيرهما من علماء المجتهدين في المذهب من المتأخرين، وهذا هو الأنسب لروح الشريعة يعني. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: ثم الأولى بالمفتي التأمل في طبقات العامة، فإن كان السائلون من الأقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط، اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد، وإن كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر النفوس، بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع، روى لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك، لا تساهلا في دين الله أو لباعث فاسد كمطمع أو رغبة أو رهبة. ثم قال: وهذا الذي تقرر هو الذي نعتقده وندين الله به. قال: وكان بعض مشايخنا يجري على لسانه عند مرور اختلاف المتأخرين في الترجيح في مجلس الدرس وسؤال بعض الحاضرين عن العمل بأي الروايتين، من شاء يقرأ لقالون ومن شاء يقرأ لورش بعضهم من بعض، يجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف سواه ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعيفا ظاهر الضعف، لأن الشيخ ابن حجر نفسه قال في مسألة الدور: زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها. قال السيد عمر في فتاواه: أنت أين ذهبت شيخ محمود؟ أنت انتقلت إلى صفحة زيارة شيخ. نعم نعم لو رقم مستعجل، لو مستعجل عادي ممكن ننتقل للصفحة اللي بعدها. هذا الجهاز. خير خير إن شاء الله. أحسن الله إليك، وأما حفظك وفي الله وسلم. القضاء، آمين، وفي القضاء من التحفة. قال نعم، أنا وقفت عند ومشايق لورش، ثم نعم. لوحة المفاتيح ذهبت ما ذهبت. قال رحمه الله: ومن شاء يقرأ لورش. وأما التزام واحد على التعيين في جميع المواد وتضعيف مقابله فالحامل عليه محض التقليد. وفي القضاء من التحفة منصه: في الخادم عن بعض المحتاطين، الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج إلى الإباحة. وقد نقل ذلك الفقيه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه علوي وابن الجمال وأقرآه، وهو الذي يميل إليه الفقير. انتهى كلامه كردي. وسئل سيدنا الإمام العلامة السيد عبد الرحمن بلفقيه عما إذا اختلف ابن حجر ومعاصروه، فقال: عزل الحظ والطمع وقلد من شئت فإنهم أكفاء. انتهى كلامه. ونقل عن الإمام العلامة السيد حامد بن عمر حامد أن معتمد سلفنا العلويين في الفقه على ما قاله الشيخ ابن حجر، وليس ذلك لكثرة علمه، فإن شيخ عبد الله با مخرمة أوسع علما منه، ولكن ابن حجر له إدراك قوي أحسن منه، بل ومن غيره من الفقهاء المصنفين، فلذا اعتمده سلفنا بتريم. هذا اسمه بلد شيخنا. أظن قال: وفي الإعاب أن ما قوي مدرك. كيف يكون عبد الله بن مخرمة رحمه الله أوسع علما من ابن حجر؟ هو يرى ذلك، فلذلك لم أعلق. يعني أنا ما هذه الأمور الأحسن ألا نعترض عليه، يعني فلان أعلم من فلان. يمكن إذا كان يعني إذا كان مجزفة من القول، كما أورد في مقدمة ابن خلدون: ما زلنا نسمع أنه ظهر عالم أنحى من سيبويه يقال له ابن هشام. تجد بعض من لا خبرة له بالنحو أو أخذ منه شيئا يكرر هذا من غير أن يفهم، هذا على سبيل المبالغة. وإلا فابن هشام لا يقترب من يعني من سيبويه في شيء من النحو، جميع النحاة عيال على سيبويه. وابن هشام لم يخطر في باله ولم يأتي على عقله، ولو أنا لا أظن هذا يعني، ولو للحظة أنه يضاهي سيبويه، فضلا على أن يقول أحد أنه أعلم من سيبويه أو أنهى من سيبويه. إذا كنا نأتي في بعض، يعني لك أن تتصور أن النحاة يقولون هناك أبواب لم يفهمها إلا سيبويه والخليل. إلى الآن بعد مرور أكثر من 1200 سنة هناك بعض المسائل لم تفهم على وجهها من كلام سيبويه. تخيل مع ما أوتي العلماء من بحث طالعة وظهرت الكتب والمخطوطات منها ما كان مفقودا ثم ظهر، ومع ذلك نقف عنده ونقول لا نفهم على وجه. ما الذي أراده من هذا؟ يختلف النحاة ولا يفهمونه فهما جيدا. هناك بعض المسائل الأخفش نفسه، الأخفش يعني لا أدري هل يعرف طلبة العلم من الأخفش أو لا، الأخفش نفسه لما قرأ كتاب سيبويه، هو من تلاميذ سيبويه، كان يقرأ الكتاب فسئل عن بعض المسائل قال لا لم يعرفها إلا سيبويه. فهذا لا نرده ونقول هذا باطل، هذا قول فيه مجازفة من القول، هو على سبيل المبالغة أنه عالم، لا، لا نعم لا إشكال، هو عالم قطعا لا يضاهى. فهو لما قال يعني أوسع منه علما، لعله يقصد في الجمع، يعني جمع المعلومات، الاطلاع، كثرة الاطلاع، هذا يقال أوسع علما، لا لا إشكال، والله أعلم يعني. لذلك هو فضل ابن حجر في قوة الإدراك والفهم، فالذي يقوى فهمه عن فلان فهذا لا شك أنه أعلم من هذه الجهة، فهو أقوى علما من هذا، من هذه الجهة. نعم، بارك الله فيك يا مولانا. آمين. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وفي الإعاب أن ما قوي مدركه هو المتقدم عند المحققين، وإن لم يقل به إلا واحد أو خالف كلام الأكثرين. ومن ثم وافق الأصحاب على كثرتهم الشافعي رضي الله عنه في مسائل انفرد بها عن أكثر الأئمة نظرا إلى قوة مدركه. قال الكردي: نعم، وقع في كلامهم حتى التحفة والنهاية مسائل من قبيل الغلط أو الضعيف الواضح الضعف، فلا يجوز الإفتاء بها مطلقا. وقد أوضحت جملة منها في كتابي الفوائد المدنية في من يفتى بقوله من متأخر السادة الشافعية، بما لم أقف على من سبقني إليه، فليراجعه من أراد الإحاطة بذلك، فإنه جمع فأوعى، انتهى كلامه. أقول: ينبغي لكل فقيه الوقوف على هذه المسائل التي وقعت في كلامهم من قبيل الغلط أو الضعيف الواضح الضعف، بل لو قيل بوجوب ذلك على كل مفتي لئلا يقع في الإفتاء بشيء منها لم يبعد. وسئل العلامة السيد عمر البصري عن توافق عبارات المغني والتحفة والنهاية، هل ذلك من وضع الحافر على الحافر أو استنداد بعضهم من بعض؟ فأجاب رحمه الله بقوله: شرح الخطيب الشربيني مجموع من خلاصة شروح المنهاج مع توشحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، وهو متقدم على التحفة وصاحبه في مرتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر لأنه أقدم منه طبقة، وأما صاحب النهاية فالذي ظهر لهذا الفقير من سبره أنه في الربع الأول يماشي الشيخ الخطيب الشربيني ويوشح من التحفة ومن فوائد والده وغير ذلك، وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح من غيرها، انتهى كلامه. قال الكردي بعد نقله ذلك: وأقول إن ابن حجر يستمد كثيرا في التحفة من حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهاج للجلال المحلي، والخطيب في المغني يستمد كثيرا من كلام شيخه الشهاب الرملي ومن شرح ابن شهبة الكبير على المنهاج، كما يقضي بذلك السبر، انتهى كلامه. الفصل الثاني في ذكر شيء من اصطلاح فقهاء الشافعية في عباراته. سنقف هنا إن شاء الله، وفي المجلس القادم إن شاء الله نشرع في الفصل الثاني، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.